الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حي الله ذي الجوه النير الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا أحباب كرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وتحدثنا مؤخرا عن أصل عظيم وواجب من واجبات هذا الدين، وركن لا يتحقق الإيمان إلا بتحقيقه مع بقية أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. ثم تعرضنا إلى جزئية تحدث عنها المؤلف رحمه الله، هي من طيات حديثه عن أحداث يوم القيامة، ويا أصحاب الكبائر كيف غفر الله لهم بالتوبة وإن ماتوا عليها، فهم تحت المشيئة بشرط ألا تكون هذه الكبيرة شركا وكفرا بالله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، هو من الكبائر هذا أليس كذلك، لكن يغفر ما دون ذلك، وبالتالي الكبائر دون الشرك والكفر يغفرها الله تبارك وتعالى، وهي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، يعني إن شاء عاقبه عليها فبعدله سبحانه ولم يكن ظالما له، وسنتحدث عن هذا أيضا، وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى. وبين أيضا مؤلف ويخرج منها بشفاعة النبي من شفع له من أهل الكبائر، شفاعة النبي ويخرج منها يعني من النار في أي أحداث؟ في أحداث اليوم الآخر أليس كذلك. وبالتالي هو الآن المؤلف تحدث عن هذه الجزئية، ثم هذه الجزئية تتقاسمها مسائل أخرى سيأتي معنا في مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة. نجد ذلك نحن الآن فصلنا الذنوب وتبين معنا أن الذنوب وإن كانت نتيجتها واحدة لكن تنقسم إلى قسمين، كبائر واسمها على جسمها كما يقال، كبائر هذه كبائر الذنوب ولا تمحى إلا بالتوبة، وصغائر لا تمحى بالتوبة وبالأعمال الصالحة، وأخذنا الأدلة على ذلك. واضح يا شباب؟ أخذنا الأدلة على ذلك وشروط التوبة وغير ذلك من المسائل. بقي معنا الآن متى يسمى الذنب كبيرة، متى يسمى الذنب كبيرة؟ فأهل العلم يا رحمة الكرام لهم ضوابط في تحديد الكبائر، فهذا الذنب الذي يمر معهم في النصوص الشرعية إن اتصف وانطبقت عليه الضوابط التي ضبط بها أهل العلم من خلال استقراء النصوص وتتبع النصوص، إذا وجدوا هذا الذنب تنطبق عليه ضوابط الكبيرة سمي بذلك، وإلا فلا، سمي بذلك وإلا فهو من قسم الصغائر. وبالتالي تحديد الكبائر من الصغائر ليس بالمزاج أو بالهوى، وإنما هناك قواعد وضع أهل العلم لبيان الكبيرة. واضح يا شباب؟ وإلا سمي صغيرة، وإلا إيش؟ سمي صغيرة. وبالتالي عندما نرى من أهل العلم كالحافظ الإمام الذهبي وغيرهم الذين ألفوا كتاب الكبائر من خلال هذه الضوابط، إذا انطبق على هذا الذنب ضوابط الكبيرة وضعوه في هذا الكتاب، ثم رتبوا الأعلى إلى الأدنى، يعني أكبر الكبائر على الإطلاق نحن علمنا الكفر والشرك الذي يذهب بالإيمان، يعني يذهب بأصل الإيمان والعياذ بالله. واضح؟ وبالتالي الكبائر يا أحباب الكرام على يعني مراتب، هي الكبائر كما قلنا ليس لها إلا باب التوبة، لكن أيضا هي في حد ذاتها على مراتب. الكبائر يا أحباب الكرام لها ضوابط، وبالتالي سنشرع لنتحدث عن ضوابط الكبيرة، متى يسمى الذنب كبيرة؟ إذا وجدنا فيه ضابطا من الضوابط التي سنتحدث عنها، أي واحدة منها، وربما تجد الذنب تتقاسمه عدة ضوابط، ربما ينطبق عليه الضابط الأول والضابط الثالث والضابط الخامس مثلا، يعني واضح؟ من ضوابط الكبيرة الذنب الذي ترتب عليه وعيد، اعلم أنه من الكبائر. ما معنى وعيد؟ عقوبة، نار، لعن، غضب، أليس مقت، فعلم يعني مقت ونار وغضب ولعن طرد من رحمة الله، ويكون هذا الذنب بسيطا يعني. واضح؟ كيف يكون هذا الذنب عاديا؟ إذن هو من الكبائر. تصور، يعني عندما نجد أعظم الذنوب إلى غيرها من الذنوب، عندما يقول رب العالمين ومن يرتدد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، لا يكفي لعن زد عذاب والعياذ بالله. اعلم أي شيء يعني من هذه التي كنا نذكرها ترتب عليه وعيد بالنار أو عذاب أو غضب. يعني عندما نسمع مثلا حديث النبي الذي في صحيحين، حديث أبي هريرة، اجتنبوا السبع الموبقات. ما معنى موبقات؟ توبق صاحبها في النار، يعني من اسمها واضح ما دام توبق صاحبها في النار فاعلم انها من الكبائر لانه ترتب عليها وعيد. الاشراك بالله وهو على وهو اعلى مراتب الكبائر، اليس كذلك؟ الذي يخرج من المله والعياذ بالله. الاشراك بالله والسحر الذي أيضا يصل به صاحبه إلى الكفر، كما قال تبارك تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ليش؟ يعلمون الناس السحر، وبالتالي عندنا إشراك وسحر يعني الكفر بالله تبارك تعالى. تصور والعياذ بالله. الإشراك بالله والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم أو عفوا أكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات والتولي يوم الزحف أو التولي يوم الزحف وقذف المحصنات. وبالتالي هذه ترتب عليها وعيد. نجد هذه الموبقات في كتاب الله تبارك وتعالى مبثوثة في الآيات، ونجدها أيضا مجتمعة في حديثه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندما تجد مثلا التولي يوم الزحف، ماذا يقول رب العالمين في سورة الأنفال؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لأن الله عز وجل في آية أخرى يقول في نفس السورة إذا لقيتم فئة فاثبتوا مش تفروا، واضح؟ فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، واضح؟ إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. اسمع، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أو ترتب عليه وعيد، سواء نجده في الآية أو نجده في الحديث التولي يوم الزحف مثلا، واضح؟ ممان يعني الذنب الذي ترتب عليه وعيد بالنار أو الغضب أو اللعن، آيات كثيرة نجد فيها رب العالمين ألا لعنة الله على الظالمين. إذن الظلم من الكبائر، أليس كذلك؟ ألا لعنة الله على الكاذبين مثلا، يعني وقد خاب من حمل ظلما، أمر عظيم. يعني زد على ذلك من جملة الأحاديث التي نجدها، نجد حديث النبي لعن الله الخمر وشاربها العشرة التي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن أيضا، لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. ما دام هذا الذنب هذا الفعل ترتب عليه لعن أعلم أنه من الكبائر، ترتب عليه نار أعلم أنه من الكبائر، ترتب عليه غضب أعلم أنه من الكبائر. هذا معنى ترتب عليه قلنا وعيد. فليس الأمر يعني بل الأمر شديد، ليس الأمر هينا، نسأل الله السلام والعافية. واضح يا شباب؟ وبالتالي هذه من ضابط الكبائر. طيب الضابط الذي أخذناه الأول وتفرعنا فيه وذكرنا أمثلة، الذنب الذي ترتب عليه وعيد، يعني رب العالمين توعد أصحابه باللعن أو الغضب أو النار وسمي وغير ذلك. واضح يا شباب؟ طيب أيضا الذنب الذي ترتب عليه حد من حدود الله، الذنب أيضا الذي إيش ترتب عليه حد بمعنى عقوبة جزائية، فرب العالمين سبحانه وتعالى لم يجعل الحدود بمعنى العقوبات الجزائية في كل الذنوب، وإن كان هناك من الذنوب ما ترتب عليها وعيد ولكن لم يترتب عليها إيش حد من الحدود. أما يعني هذه نفسها التي ترتب عليها حدود أيضا ترتب عليها أيضا وعيد أيضا، أليس كذلك؟ لكن ليس كل ذنب ترتب عليه وعيد يعني ترتب عليه حد من الحدود، واضح ما معنى؟ شوف أنت مثلا الكذب، الغيبة، النميمة ليس فيها عقوبة مادية يعني، ولكن ترتب عليها وعيد يعني، مش هكذا ولا؟ هذا ما معنى ليست كل الذنوب فيها حد. لكن إذا كان الذنب ترتب عليه حدا من الحدود، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أمر بسيط يعني، ما دام ترتب عليه عقوبة ف فاعلم أنه أمر عظيم مش ذنب بسيط يعني واضح ممان السرقة أيضا نجد الزنا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة نجد أيضا قطع الطريق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله شوف ماذا سماهم ربنا ويسعون في الأرض فساد تصور وقطاع الطرق هو الذي يعني هو السارق بالقوة جهرا أو كما يقال جهارا نهارا يعني واضح السارق العادي في الخفية أما هذا هو يأخذ مالك غصبا عنك وربما يأخذ روحك يعني وبالتالي يختلف الحكم فيه بحسب المعصية التي ارتكبها فإن قتل وسرق يقتل ويصلب فإن سرق فقط تقطع يده ورجله من خلاف اليمنى مع اليسر واليسر مع اليمنى لأنه سارق بيده وبرجله ذهب يعني واضح هذا سارق بالبنت العريض كما يقال وبالتالي مش قطع اليد فقط قطع يد ورجل تصور يعني هؤلاء الذين يقطعون الطريق ويرهبون الناس في الطرق يعني الناس تذهب إلى الحج ربما أو إلى السفر فهم يقطعون عليهم طريقهم ويأخذون أموالهم وربما يقتلوهم أنت وماذا فعل ربما يرهب فقط ربما يرهب ويأخذ المال فقط ربما يرهبك ويأخذ مالك ويقتلك أنت والمصيبة التي ورب العالمين بين أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيدي واضح ممان أنت والذنب الذي ارتكبه يعاقب به واضح ممان وبالتالي قطع الطريق لو كان أمرا بسيطا لما ترتبت عليه هذا الحد ويتنوع يعني من الأدنى إلى الأعلى نسأل الله السلامة والعافية أليس كذلك أيضا قذف المحصنات المؤمنات الغافلات الذي يرمي محصنة بمعنى امرأة عفيفة طاهرة يرميها بالفاحشة يعني. شوف سبحان الملك حتى يعرف أعداء المرأة الذين يلبسون لباس حرية المرأة أنهم حقيقة هم أرادوا الوصول إلى المرأة من خلال دعوتهم إلى حرية المرأة أرادوا إرجاعها إلى الجاهلية الأولى عندما يقول رب العالمين عن معلم بسيط عن شكل من أشكال الجاهلية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى فهذا شكل من أشكال الجاهلية التي كان عليها الجاهلون قديما المنحطون في عقائدهم في أخلاقهم في معاملاتهم في كل شيء حتى في عباداتهم عباداتهم حرفوها صارت عبادة لا ذوق فيها ولا منطق فيها ولا أدب فيها ولا خشوع فيها يقول الله تبارك وتعالى عنهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية كان يطوفون بالبيت رجالا ونساء كبارا وصغارا حفاة عراة يصفقون ويصفرون الزنديانات هذول تصور يعني حتى العبادة حرفوها عبادات من عبادات الجاهلية تصور يعني هذه من أشكال الجاهلية أيضا فهؤلاء يعني أعداء المرأة حقيقة أرادوا إرجاعها كما كان بينما انظر إلى الإسلام كيف رفع عنها الظلم والإصر المرأة في الجاهلية كان يعلن عليها الحرب منذ ولادتها وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يرى أن الأنثى عار عليه تصور من أول ما تولد أعلنوا عليها الحرب تصور يعني هذه الجاهلية وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت لأنها أنثى هل أنت الذي اخترت ذلك أم رب العالمين شاء ذلك وما شاء الله كان هذا قدر الله الكوني يعني أنت تحاسبها على أمر ليس بيدها هل هي اختارت نفسها واختارت جنسها وشكلها وزمنها ونسبها ليست هي أليس كذلك وبالتالي صاروا يعني يكفرون بقدر الله ويعاقبونها لأن الله خلقها أنثى تصور هذه الجاهلية الأولى المرأة في الجاهلية يا أحباب الكرام كانت كالمتاع ليس لها قيمة ولا وزن ولا أي شيء يعني ليس لها أي شيء لا دور ولا وزن ولا قيمة رأيتم في الجاهلية كان الزواج مفتوحا على مصراعيه 100 200 عادي مسافر عرس راجع عرس عجبته واحدة في قبيلة عرس أوكي كديم عبي 100 200 هك تجد مثلا عنده امرأة واحدة هذه التي أنجب منها أولاده أنجب منها أولاده أما البقية زوجاته 170 50 سمي ما تشاء رأيتم هذا الأب إذا مات بالنسبة لأولئك النساء يعتبرون بالنسبة لأولاده زوجات أبيه. شفت زوجات الأب تورث في الجاهلية، زوجة الأب تورث طاولة ولا سيارة ولا فردة ذهب، سمي ما تشاء، يريد أن يبيعها، يريد أن يأخذها، يريد أن يتصرف. زوجة الأب تورث، هكذا المرأة في الجاهلية. يأتي الإسلام لبيان شيئها، شيء من قيمتها وكرامتها، منع النظر إليها، مش وأدها ودفنها، يدي النظر إليها بغير حق ممنوع النظر. النظر، اسمع، ومن أطلق لسانه فيها بغير حق، تعال هنا، 80 جلدة مش يتربى. هذه المرأة في الإسلام، شوف مكانتها، من أطلق لسانه، شوف، منع النظر إليها، يعني ليست رخيصة حتى يراها من هب ودب. ها، أما في الجاهلية الأولى أكي متبرجة، يراها من هب ودب، أليس كذلك؟ أما في الإسلام لا يراها إلا محارمها وأقرب الناس إليها، أليس كذلك؟ محارمها وزوجها وأولاده وهكذا. حتى إطلاق اللسان فيها بغير حق، إن لم يأتي من أطلق لسانه فيها وفي عرضها وانتهك عرضها بغير حق، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، اسمع، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ما زال، وأولئك هم الفاسقون. هاي قيمة المرأة. إذا أردت أن ترى قيمة المرأة، اقرأ شيء من الآيات، شيء بسيط من الآيات، حتى تعرف قيمة المرأة في الإسلام. يكفي أن شرف المؤمنات أن أول من آمن برسالة الإسلام ونصر ذلك بنفسه وماله أمنا خديجة، أول امرأة شهيدة في الإسلام، يعني أول من آمن وأول من استشهد في الإسلام، سمية أم عمار، تصوري، وهكذا يعني. والكلام يطول يتحدثون عن حقوق المرأة ومساواة المرأة وهم المرأة، وهم الذين جعلوها أتعس حتى من الجاهلية الأولى، جعلوها، اسمع، وسيلة لبيع المنتجات، معنى ذلك المنتوج أغلى منها، وربما المنتوج علكة تلصق فيها صورة امرأة، ما هي وجه المناسبة يعني؟ خير إن شاء الله، فمها يعلك أكثر يعني، وشنو؟ تصور يعني، الجوارب التي في الرجل صورة امرأة، حتى في الرجل امرأة زادة، إش مزال؟ خلاص في الفيتوكس ودواء الفيران، هكذا يعني عند هؤلاء الأوباش يعني، هكذا المرأة، هذه قيمتها يعني، يجردونها، يعرونها لبيع شيء من القطع يعني، مثلاً يعني. هذه المرأة عند هؤلاء، يعني حريتهم إلى المرأة هي حرية الوصول إليها، انتهاك عرضي، هذه عندهم المرأة. شوف الإسلام يعني، تصور، حد قذف المحصنات 80 جلدة، اسمع، إن لم يأتي بأربعة، شوف، ما واحد قال لها يا كذا أو يا كذا وكذا، الكلمة الفاحشة وكذا، وانتهك عرضها. شفت هذا الشخص، أنت قلت قولا، إما أن تبرهن عليه بأربعة رأوا بأعينهم، اسمع، رأوا بأعينهم كالشمس، وإلا أنت ومن معك ممن لم يصلوا إلى أربعة، مثلا 3 قالوا نعم رأينا رأي العين، والرابع قال والله أظن، أي الأربعة تعالوا إلى هنا، لأن عبارة كلهم صاروا قاذفين لها، 3 فماش 4، وهذا صار الرابع وموش متأكد، الأربعة سيحدون في ظهورهم لأنهم قذفوها بغير حق. هاي المرأة وقيمتها في الإسلام بفضل الله ومنه وكرمه. هذا قذف المحصن، بمعنى ترتب عليه حد من حدود الله، وما دام ترتب عليه هذا الحد ليس ذنبا عاديا، مشاكل، لا أعلم أنه من الكبائر. إذن حد الشرب الخمر، وحد القذف، وحد الزنا، وحد السرقة، وحد قطع الطريق، وحد الردة، أعلم أنه من الكبائر، واضح يا شباب؟ إذن الذنب الذي ترتب عليه وعيد أو ترتب عليه حد، يعلم أنه من الكبائر. زيد، من ضوابط الكبيرة الذنب الذي يكون من خصائص وصفات الكافرين أو المنافقين. الذنب الذي يكون إيش؟ هو من خصائصهم ومن صفاتهم. صفات من؟ صفات أهل الكفر أو أهل النفاق. مثلا عندما تجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم، من بيننا؟ بيننا وبين، يعني بين المسلمين وبين الكافرين والمشركين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ليش؟ لأنهم هم قال الله عنهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وإذا قيل لهم، لمن لهم؟ للمشركين، لا يركعون، أليس كذلك؟ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ إذن ما عندهم لا ركوع ولا خضوع ولا سجود لرب العالمين. إذن هذا من خصائصهم، هذا مما إيش؟ من خصائصهم وصفاتهم. أيضا سواء كان من خصائص وصفات الكافرين أو المنافقين، مثلا تجد حديث النبي آية المنافق ثلاث، وجاء في حديث آخر أربعة، وإذا جمعنا بين الحديثين نجد خمسة صفات. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان اسمع، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه اثنان مع اثنين من الثلاثة جاءت في حديث عبد الله بن عمرو، أربعة من كنا فيه كانت فيه خصلة من النفاق. المهم وعندنا حديث النبي آية النفاق آية المنافق ثلاث، إذا جمعنا بين هذا وذاك نجد خمسة خصال. طيب من وقع في واحدة منها أعلم أنه من الكبائر، لأنه من خصائص من المنافقين. إذا حدث كذب، الكذب هو من خصائص المنافقين، أعلم أنه من الكبائر، زد على ذلك الكذب ترتب عليه وعيد، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. هاو ترتب عليه وعيد؟ يعني مرات تجد الذنب ترتب عليه ضابط أو ضابطين أو ربما الكل، يعني تفهم فيها ولا؟ واضح يا شباب؟ الأولى ما هي؟ واضح. الأولى ما هي؟ واضح. طيب عيد. الأولى الضابط الأول الذنب الذي ترتب عليه وعيد، ما معنى كلمة وعيد؟ عذاب، لعن، غضب، واضح ما معنى؟ يعني تصور أنت الذنب يترتب عليه لعن وغضب ويكون أمر بسيط، لا يكون، يعني من الكبائر، واضح، أمر شنيع. أو الذنب إيش الذي ترتب عليه حد، يعني عقوبة جزائية، واضح ما معنى؟ يعلم أنه أيضا من الكبائر. الذنب الذي فيه مشابهة، أو هذا الذنب من خصائص من؟ الكافرين أو المنافقين، أعلم أنه أيضا من الكبائر. طيب زيد، الذنب الذي ترتب عليه نفي الإيمان سواء أصله أو كماله، ما دام الذنب الذي ترتب عليه نفي الإيمان لا يؤمن مثلا، شوف تجد نفي الإيمان ذنب ترتب عليه إيش؟ انتفاء إيمان صاحبه، ربما هذا النفي يكون لأصله فيخرجه من الإيمان إلى الكفر، أو ربما ينتفي كماله. ما معنى هذا الكلام؟ هاتوا الأمثلة. نفي الإيمان ربما نفي أصله، عندما يحلف رب العزة سبحانه وتعالى بنفسه الذي تعالى اسمه وتعالت أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى جل جلاله، وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول فلا وربك، يحلف بنفسه سبحانه وتعالى، واو القسم هنا، عندما تقول والله ورب الكعبة ما فلا وربك، اسمع، لا يؤمنون. لا شنو هنا؟ نفي نفي الإيمان، هنا نفي ماذا؟ نفي أصل الإيمان. اسمع، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإلا أين توحيد الألوهية؟ أين ويسلم تسليما؟ ماذا فعل إبليس؟ السجدة واحدة راح فيها، لم يسلم، لم ينقد، وإن كان قد خضع لكثير من الطاعات لكن هذه لم يسلم تسليما. وبالتالي فلا وربك لا يؤمنون، المقصود بذلك هنا لن تحقق الإيمان الذي أمر الله به، ومن ذلك الإيمان بربوبيته الذي يقتضي الإيمان بألوهيته، أليس كذلك؟ من ألوهيته سبحانه وتعالى أن تخضع لأمره وأمر رسوله، وما أتاكم رسول فخذوه، وإلا وين شهادة محمد رسول الله؟ ومرة معنى من مقتضيات الإيمان بالأنبياء ما هو؟ تصديق ما جاء به، أي صدقت ما جاء به ثم تركته. إبليس يعرفها، أهل الكتاب يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم. طيب هل خضعوا لما جاء به النبي؟ هل رجعوا لأحكام النبي؟ دخلوا الإسلام؟ لا. إذن هنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ومرة معنا نحن من مقتضيات الإيمان بالألوهية إفراده بالطاعة المطلقة، طاعته ومن طاعة الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورجوع إلى حكمه الشرعي الذي تفرد به ربنا تبارك وتعالى. فالحكم له أولا وآخرا ومطلقا، لا رد لأمره ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. إذن فلا وربك لا يؤمنون، هنا نفي الإيمان. فاعلم أن هذا الذنب من الكبائر إذا وقع في عكسه. قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني الذي لم يحكم النبي فيما شجر بينهم ويريد أن يفعل كما فعل ذلك المنافق مع ذلك اليهودي الذي قال له أحاكمك إلى رسول الله، فقال له لا، نذهب إلى كعب بن الأشرف، لا يريد أحكام الله ولا يريد أحكام رسول الله. فأنزل الله في هذا المنافق، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. ربنا سماه رأيت المنافقين، لا يكفي أنه من خصائص المنافقين اللي هو الضابط الذي قبله، ها، فاعلم أنه من الكبائر، ولا يكفي أن الله رتب على هذه الفعلة نفي الإيمان، هنا نفي أصل الإيمان حتى يخضع ويلتزم بأحكام الله. الذي أمرك بالصلاة هو نفسه الذي أمرك بالرجوع إلى أحكام رسول الله حتى تحقق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هذا معنى. إذن فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا، ما زالت الشروط ما زال، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت. صار إنسان يجد حرج وضيق من قضاء النبي، يعني يشك في النبي، هذا أليس كذلك؟ تصور يعني، والشك في الرسل هذا يعد إيمانا جازما، خلاص مثله مثل المنافقين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ ارتابوا فهم في ريبهم يترددون، لم يحقق. هذا معنى نفي أصل الإيمان هم. طيب نفي كمال الإيمان أيضا، حديث النبي والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، تسمع لا الأخرى لا يؤمنون، هذه والله لا يؤمن نفي الإيمان ولا، لكن الأخرى تتحث عن نفي أصله، هنا تتحث عن نفي كماله. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، الذي يؤذي جاره ليس محققا لكمال الإيمان، لأنه هذا الذنب لا يذهب بأصل الإيمان، لا يخرج من الملة. أما ذلك واضح لأنه فيه تحقيق للألوهية، واضح. أما هنا هو أذى جاره، أذية الجار لا تخرج من الملة، وبالتالي علمنا أنه لا يؤمن، لا يؤمن الإيمان الكامل يعني. فانتفى عنه كمال الإيمان كما قالت الأعراب، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. وبالتالي هذا ما معنى للإيمان مفهوما وأركانا نأخذها، ومفهوما سيأتي معنا، وشروطا وضوابط ستأتي معنا، ومراتب منها الذي نتحدث عنه. عندنا أصل الإيمان وكمال الإيمان، وعندنا فوق رتبة كمال الإيمان التي تعرف بالإحسان أو الإيمان المستحب. هذا سيأتي معنا الكلام محمد، واضح يا شباب؟ وبالتالي أهل السنة والجماعة يا أحباب الكرام يفرقون بين ذنب وآخر. ليست كل الذنوب تذهب بالإيمان إلا ما جاء فيها نص وتبين أن هذا يتحدث عن ذهاب أصل الإيمان، وليست كل الذنوب تخرج من الملة. الدليل على ذلك من الذنوب ما يذهب بكمال الإيمان لكن يبقى ما زال في دائرة الإسلام، يعني أليس كذلك؟ مثل هذا والله لا يؤمن. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يمكن يعني أن يكون مؤمنا ويزني. طيب هل الزنا ترتب عليه خروج من الإيمان؟ لا، خلاص نفهم منه إذن والله لا يؤمن الإيمان الكامل وهو واقع في هذه الجريمة، يعني لم يحقق كمال الإيمان. هذا ما معنى، واضح يا شباب؟ إذن الذنب الذي ترتب عليه نفي الإيمان سواء أصله بالكلية، يعني أصل الإيمان اقتلع من جذوره، واضح، أو كماله. أيضا الذنب الذي ترتب عليه نفي كمال الإيمان أعلم أنه من الكبائر، وإلا لو كانت أذية الجار يعني أمرا بسيطا النبي يقول والله لا يؤمن، يقول هذا العنوان الكبير، يعني لقال مثلا غفر الله له ارتكب سيئة، مثلا قال والله لا يؤمن، أعلم أنه أمر شنيع، يعني واضح ما معنى الكلام. إذن الذنب الذي ترتب عليه نفي الإيمان، الذنب الذي ترتب عليه نفي الإيمان اعلم أنه من الكبائر، سواء كان نفي الأصل أو نفي الكمال، واضح؟ كرروا معي، هات الأولى، الوعيد ترتب عليه، وعيد زيد ترتب عليه، حد زيد فيه الخصائص أو مشابهة بالكافرين والمنافقين، أعلم أنه من الكبائر. زيد، الذنب الذي ترتب عليه نفي الإيمان، أنا قلت نفي الإيمان سواء أصله أو كماله، واضح؟ زيد، عندنا أيضا الذنب الذي عرفتم كيف يرتب أهل العلم الكبائر وكيف يحكمون على الذنب الكبير، مش هكا مزاج، والله هذا يعجبني عسى نحطه في الكبائر، مش بهذه الطريقة. شوف الضوابط، فهمنا معنا؟ ما دام ترتبت عليه ضابط تعلم انه كبير، هنا نحن نذكر علاش كبير، وشوف شناعة الذنب يعني. ترتب عليه كفر، ذهاب الإيمان، مشابه بالكافرين، المنافقين، وعيد، حد، ليس أمرا عاديا هذا، إذن أمر شنيع يعني. واضح معنا؟ طيب، الذنب أيضا الذي ترتب عليه التبرؤ كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء، أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. تصور أنت ذنب ليس منا ويكون أمر عادي يعني، لا يكون أمرا بسيطا يعني. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا، وفي رواية من غش فليس منا، إذن هذا الذنب الغش من الكبائر، لأنه ترتب على هذا الذنب قول النبي ليس منا. من رفع علينا السلاح فليس منا، تجد مثلا من هذه الأحاديث، واضح معنا؟ عندنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، وهذه من معالم الجاهلية. أنا بريء من الصالقة، المقصود بها المرأة في الجاهلية أحباب الكرام، إذا أرادت أن تعبر على الحداد والحزن على من مات لها، إما أن تكون صالقة بمعنى تبكي بنياحة، النياح والرنة، وهذه الصالقة يعني بكاء فيه سخط وتسخط، وكما يقال نحيب وسمي ما تشاء، ثغاء وعواء، وقول ما تشاء يعني، واضح معنى؟ وبالتالي أنا بريء من الصالقة اسمع، والحالقة، المرأة في الجاهلية تعبر عن حزنها وحدادها بحلق رأسها. تصور موضة الجاهلين الحدثيين في هذا الزمان، هي تشبه بامرأة جاهلية حالقة تحلق رأسها، مش تحلق رأسها بالمقص، يدي بالشفرة، تيحنى الرجل الله أعلم رأسه كيف سيخرج، فما بالك امرأة يعني. شنو هالشكل هذا؟ هي تريد إيش؟ أن تمحو كل معالم الزينة للحزن، وضم شي يعملوا، فهمني ترى يتشبهون بامرأة أبي لهب أو أبي جهل، الله أعلم يعني. تصور يعني أنا بريء، النبي يتبرأ من هذه الأشكال، معالم انحطاط وجاهلية، واضح ما معنى؟ أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة التي إيش؟ تشق ثيابها، لطم ونديب، واضح ما معنى؟ حتى في حديث النبي آخر أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا، نعم، حتى نحن قلنا من غشنا فليس منا، أيضا ينطبق على هذه المعالم التي كانت في الجاهلية والتي يتلبس بها كثير من الناس، أعلم أنها من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، الجيب هو فتحة العنق، مش الجيب الذي تحط فيه السويردات، ها؟ الجيب هو أش؟ وليضربن بخمورهن على جيوبهن، اللي هي فتحة العنق. وللتنبيه أيضا، هو الحجاب ليس غطاء الرأس فقط تعملك على شعرها وكذا، لا، حينزل على الجيب يعني يغطي الرقبة ويغطي يعني فقط دائرة الوجه، هذا هو الحجاب يعني غطاء الرأس يعني، واضح ما؟ ولضربن بخمورهن، وسمي الخمار لكونه غطاء الرأس، وسميت الخمر بالخمر لكونه يغطي على العقل، يجعلك إيش؟ لا تعقل. خلاص، هذه من معالم التقدم، وهو أن يجعل الناس إيش في رتبة الحيوان، لأن الحيوان لا يعقل، فهو يشرب حتى لا يعقل، ويجعلونها إيش من معالم الدولة المتقدمة يعني. الدول المتقدمة ينبغي أن تتاجر بالخمر، يعني دعوة إلى الحيوانية يعني، تصور يعني، هذه من معالم الجاهلية، فلم يكونوا يتاجر، إنما الخمر والميسر والأنصاب، هذه من معالم. وبالتالي يا أحباب الكرام، النقطة وما فيها أن النبي عندما جاء بالإسلام أذهب عبية الجاهلية، فهذا النور أذهب بالظلمات، فإذا رأينا الظلمات مرة أخرى تعود، أعلم أن النور قد خفت. كيف ذلك؟ لتقصير أهله في حمله. كيف عادت معالم الجاهلية؟ لأن الناس الذين يزعمون أنهم يحبون النبي وأحباب النبي ويتبعون النبي لم يحافظوا على الأمانة التي تركها النبي عليه الصلاة، تركتكم على المحجة البيضاء، ما زالت بيضاء؟ لا، دنست، إذا لم نحافظ عليه. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بالإسلام أذهب هذه الجاهلية عن الصغير والكبير والمرأة والرجل وعن الكل، يعني أذهب عنهم كل معالم الانحطاط والتخلف والجاهلية في عقائدهم، في طهارتهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في أقوالهم، في كل شيء. فإذا رأينا معالم الجاهلية تعود، أعلم أن أهل الإسلام قصروا في حمل الأمانة. إن عرضنا الأمانة، ربنا سبحانه وتعالى قال جل جلاله، أليس كذلك؟ قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا حقيقة الإنسان. كيف يخرج الإنسان من هذه الصفات؟ إلا الذين آمنوا، إلا المصلين، إلا دائما هكذا تجد. وإلا كإنسان كطبيعة خاسر، هلوع، جزوع، منوع، هكذا رب العالمين. إن الإنسان خلق هلوعا. تفسير هلوع إذا مسه الشر جزوعا، ها هوك يندب. إذا مسه إيش الشر جزوعا يجزع ويسخط. وإذا مسه الخير، المقصود الخير هو المال والغنى، منوعا. إلا المصلين، ما عندهم هذه الصفات، أليس كذلك؟ وإنه لحب الخير لشديد. المقصود لحب الخير هنا مش الخير أفعال الخير، لا، لحب الخير حب المال هنا لشديد، أي حريص على جمعه، كما أنه شحيح في بذله. وإذا مسه الخير منوع ما يعطيش، وحريص على جمعه. واضح ما معنى؟ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخر. هذاك علاش هو حريص على متاع الدنيا. واضح؟ وللآخرة خير لك من الأولى، والآخرة خير وأبقى. عندما يجهل الناس بآخرتهم، لماذا نحن نقرأ هذه الإيمان باليوم الآخر؟ حتى نعرف حقيقة وجودنا في هذا الكون. أما إذا لم نعرف، عشنا بدون إيمان، عشنا بدون عقيدة، حالنا كحال الوحوش في البرية. ما الفرق بيننا وبينهم؟ الوحوش في البرية والحيوانات وبهيمة الأنعام تأكل كما تأكل، وتشرب كما تشرب، وتنام كما تنام. ما الفرق بينك وبينها؟ الإيمان. رب العالمين عندما يقول يا أيها الذين آمنوا، لا يخاطب من لا يعقل، يخاطب الذين يعقلون. لذلك قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اسمع من وقع في ذلك، اسمع ماذا قال الله فيه. إن شر الدواب عند الله الصم عن سماع الحق، يعني البكم الذين لا يعقلون. هو الذي جعل نفسه في هذه المرتبة، هو الذي يذل نفسه. رب العالمين قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. إذن ينبغي أن نكون أصحاب عقيدة، نعقل، نفهم سر وجودنا، مش نعيش لدنيانا الفانية الذاهبة. الإنسان لم يعرف، ما زال لم يعرف أن هذه الدنيا هي مزرعة الآخرة، يعني ميدان الامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عمل هي هذه الدنيا. مدة الامتحان عمرك وعمري. إذا عقلنا ذلك علمنا لماذا وجدنا في هذه الدنيا، وما هي الوظيفة التي ينبغي أن نقوم بها. أما أن نكون كما أخبر الله، كما أخبر النبي عنهم عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة الذي في صحيح ابن حبان يقول إن الله يبغض كل جعذري جواب، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. هاو تشبيهه ينطبق عليه، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يكفي أنه فظ وغليظ وجموع وأكول ومنوع، هاي التي في كتاب الله نفسها، يعني سخاب، جعذري، جواظ، غلظة وتكبر والجمع وغير ذلك. ومنهم قيل السمين الذي يريد أن يأكل أكثر، يأكل يعلفها الدنيا الكل، تصور يعني. واضح ما زال لا يشبع. يعني بين النبي لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له. هكذا هكذا. وإنه لحب الخير لشديد، شديد على حرص وجه، يعني هذه الطبيعة البشرية جبلت على الطمع، يعني المال محط أطماع الناس. زيل الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، قناطير من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه طبيعة الإنسان، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن الإنسان لا يشبع ولا يملأ عينيه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن ينبغي أن نعرف سر وجودنا. نجد ذلك أهل الإلحاد وأهل الكفر، أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون، أي رب الكعبة ستبعثون لتجازون بأعمالكم في هذه الدنيا. ماذا فعلت؟ الأمانة التي كلفك الله بها هل أديتها؟ هل التزمتها؟ هل حافظت عليها؟ ليجازيك الله بالإحسان، وهو الكريم المنان سبحانه وتعالى جل جلاله، الذي ضاعف لعبادي كما يذكر المؤلف، ضاعف لعبادي الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. من أجل ذلك يا أحباب الكرام، هو الحديث بالحديث يذكر، المسلمون أصحاب عقيدة، هذه العقيدة تنبثق منها شريعة وأحكام نظمت لهم علاقتهم بربهم، وبينت لهم الأحكام التي تتعلق بأنفسهم، وإن لنفسك عليك حق، وبينت لهم العلاقة بين بعضهم حتى لا يبغي أحد على أحد، ورب العالمين يعلم طبيعة عباده، الكل يريد الحظ الأوفر لنفسه. لكن إن تركت لنفسك عنانها دون أن تتقيد، إلا الذين آمنوا إلا المصلين، ستكون مفسدا في الأرض. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس البهاد. هذه طبيعة الإنسان. وبالتالي هذه الدنيا لا تصلح إلا بدين، بدون دين خلاص هلاك ودمار، مش أسلحة الدمار الشامل، دمار وهلاك، الكل سيحارب الكل من أجل أن يحظى بالكل، أبدا. هذه حقيقة، واضح يا شباب؟ ربنا يعرف حقيقة عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بين لنا طبيعة الإنسان. هذه الدنيا لا تصلح إلا بالدين، والإنسان لا يصلحه إلا الإيمان، كما قال تبارك وتعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا مع بقية الشروط وعملوا الصالحات. هذا الشيء الذي أصلحه ولم يجعله من الخاسرين. رب العالمين يقسمها والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان كطبيعة خاسر إلا الذين آمنوا. وبالتالي هنيئا لمن عرف طريق الإيمان وسار عليه. وتعسا لهم وأضل أعمالهم من أخبر الله عنهم في كتابه سبحانه وتعالى جل جلاله، وما ربك بظلام للعبيد. إذن من ضوابط الكبيرة نجد أيضا البراءة، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، حتى نكمل الحديث. واضح معنا؟ بالتالي هذه تقريب من خلال استقراء النصوص، بيّن أهل العلم أن للكبيرة ضوابط ترتب وعيد، أن يترتب على الذنب وعيد، أن يترتب عليه حد من حدود الله، أن يكون فيه مشابهة للكافرين أو المنافقين، بل نحن أصلا نهينا على أن نتشبه بغيرنا، نحن الذين في عز ونور ورفعة. قال تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم، والذين أوتوا العلم درجات، أهل الإيمان على مراتب. إذا رب العالمين يرفع أهل الإيمان بالإيمان ويذل غيرهم بالكفر، يعني لا يساوي أهل الكفر كلهم أمام المؤمن ظفرا، مش لا يساوون أمامه شيء أبدا، أولئك لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا ما قاله رب العالمين. ليش؟ أنهم وقعوا في أعظم كبيرة وأعظم ذنب، بينما المؤمن يرفعه الله باتباعه لرسل الله وبالعمل بما جاء بما أنزله الله تبارك وتعالى عليه، يرفعه الله تبارك وتعالى. إذن المسلم هو عزيز، كيف يذل نفسه ويتشبه بمن سيكونون حطب جهنم يوم القيامة؟ بل ومن جعل منهم رب العالمين في الدنيا قردة والخنازير، ومن لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم الضالين والمضلين، كيف يتشبه بهم وهو الذي يحمل مشعل النور؟ كيف؟ لذلك نحن نهينا وحرم علينا أن نتشبه بغيرنا، هم ينبغي أن يقتدوا بنا حتى ينجوا، مش نحن نتشبه بهم في أحكامنا، في عاداتنا، في تقاليدنا، في أعيادنا، في أشكالنا، في ألواننا. أعلم أنه من الكبائر من تشبه بقوم فهو خلاص هاك فيه هذا الذنب فيه مشابهة. واضح ما معنى؟ إذن من خصائص أيضا من ضوابط الكبيرة نجد نفي الإيمان، ليس كذلك؟ نجد نفي الإيمان سواء كان أصل الإيمان أو كماله. ونجد أيضا الذنب الذي ترتب عليه قول النبي أنا بريء، يعني التبرؤ، أو قول النبي ليس منا، يعلم أنه من الكبائر. واضح يا شباب؟ وبالتالي المؤلف رحمه الله هنا ذكرنا الصغائر والكبائر، فردنا أيضا أن نسلط الضوء لنفهم الكبائر والفرق بينها وبين الصغائر. والكبائر لا تمحى إلا بالتوبة، والصغائر كما تمحى بالتوبة من باب أولى يعني تمحى أيضا بالأعمال الصالحة. وبين ربنا سبحانه وتعالى أن صاحب الكبيرة دون الشرك والكفر، لأن شركا وكفرا هذا يذهب بأصل الإيمان ولا ينظر الله إليه، والذنب الوحيد الذي لا يغفره الله إذا كان كذلك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أعظم ذنب يعصى الله به هو هذا الذنب الشرك والكفر. وبالتالي من مات الآن، نتحدث من مات على هذه الكبائر وهذه الصغائر ولم يتب منها، ولكن بشرط أن تكون هذه الذنوب الكبائر والصغائر، الصغائر واضح أن تكون هذه الكبائر ويدخل فيها الأعلى يدخل فيها الأدنى كما قلنا، هذه الكبائر تكون دون الشرك والكفر، إن مات صاحبها عليها فرب العالمين من كرمه وجوده وإحسانه أنه جعل صاحبها تحت المشيئة، لأن الأمر يومئذ لله سبحانه وتعالى، يعني تحت المشيئة. ما معنى إن شاء غفر له وعفى عنه، وإن شاء عذبه ولم يكن ظالما له سبحانه وتعالى. عندما يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، بمعنى مات على الشرك انتهى أمرها، لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، مات على الشرك والكفر. أما إن مات على الكبائر كذب نمم اغتاب سرق زنى، واضح ما معنى الكبائر دون الشرك والكفر، عق بوالديه كذا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر، أي ما دون الشرك ويغفر ما دون ذلك، قال لمن يشاء، لأنه متفرد بالحكم الجزاء الأخرى، هو الذي يحكم ويفصل بين العباد. فإن عفى الله عنا يا أحبابنا الكرام بذنوبنا التي لقينا الله بها ولم نتب منها، إن عفى عنا فبفضله ومنه وجوده وكرمه وإحسانه، فهو الملك يعفو عما يشاء ونحن في ملكه يعفو عما يشاء. اسمع، وإن عذبنا فبعدله ولم يكن ظالما لنا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ستحاسب على ذنوب، وهو إن شاء غفرها وإن شاء عذبك عليها، إن غفرها فبمنه، وإن عاقبك عليها فبعدله ولم يكن ظالما لك، وإن أدخلنا الجنة فبرحمته سبحانه وتعالى جل جلاله. لأن الإنسان يا أحباب الكرام مهما طالت به السنين والأعوام وجمع كل أعمار الدنيا لا يمكن له أن يحصل الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نبينا الأكرم الذي حقق أعلى درجات اليقين والإيمان وهو خير من مشى على وجه الكون عليه الصلاة والسلام، ورأينا كيف رفعه الله على الكل صلوات ربي وسلامه عليه، ليس كذلك؟ ورفعنا لك ذكرك، ورفعه الله أيضا في رحلة الإسراء والمعراج على كل خلقه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي يقول عن نفسه واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، هذا النبي قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. وبالتالي إن أدخلنا الجنة فبرحمته يا أحباب الكرام. إذا أردنا أن نقيس هذه المعادلة حقيقية يا أحباب الكرام، رأوا لن يدخل أحد الجنة حقيقة بعمله، كم سنعيش؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعمار أمتي بين 60 إلى 70. طيب 70، خل نأخذ أقصى الأشياء 70 سنة. طيب نصفها ذهب في النوم، تنامون ولا على قيد الحياة في كل وقت يعني؟ نصفها ذهب في النوم، كم بقي؟ نوم الليل ونوم القيلولة، ها نصفها أو ربما الأكثر الله أعلم، واضح؟ نصفها ذهب في النوم، كم بقي؟ 35 سنة. طيب اخصم منها أو اطرح منها سن الصبا إلى البلوغ 15 عاما مثلا، يعني كم بقي من عمرك؟ 20 سنة. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وتريد جنات تجري من تحتها الأنهار وأكلها دائم وظل. 20 سنة. من فضل الله ومنه وكرمه على عباده أن من عليهم بمواسم للخيرات حتى يجنوا الحسنات. ليلة القدر خير من 1000 شهر حتى تلحق. يعني عمرك لن يفي بالغرض، عمرك لن يفي بالغرض. ليلة القدر خير من 1000 شهر. اسمع، هذا إذا عددنا 1000 شهر فوق 80 سنة معناها ليلة خير من عمرك. شفت عمري، عمرك وما ستفعله، ليلة على الأقل حتى تنهض بنفسك. واضح ما معنى الذي لن تفعله في عمرك ولن تصل به، على الأقل حصل ليلة القدر حتى تلحق بها. ولن نخوض الآن في تحديد ليلة القدر، خلاص قم رمضان كله ستحصل ليلة القدر باختصار. يعني واضح، جعل لنا مواسم للخيرات، ليلة القدر خير من 1000 شهر. جعل لنا صيام، مثلا تجد صيام يوم عاشوراء يغفر السنة التي مضت، صيام يوم عرفة السنة التي مضت والسنة القادمة. يعني جعل لنا طاعات فيها مضاعف الحسنات. العشر الأيام الغالية الثمينة العظيمة، خير أيام الدنيا عشر ذي الحجة، أقسم الله بها، وليال عشر التي فيها يوم عرفة. رأيتم هذه الأيام؟ خير أيام الدنيا، تجتمع فيها كل العبادات ما لا يجتمع في غيرها حتى نلحق. شفت هذا اليوم أو هذه الأيام العشر؟ تجتمع فيها أمهات العبادات التي لا تجتمع في غيرها. مثلا فلنرى مثلا من أعظم المواسم رمضان، ليس فيه حج وليس فيه النحر، فيه الصلاة والزكاة والقيام والصدقات والخير. أما شوف هذه الأيام، صلاة وصيام وصلاة وقيام وعمرة وحج، مو في الأيام هذه، أليس كذلك؟ ونحر وصلاة العيدين وغير ذلك، تصور يعني. وبالتالي هذه الأيام من خير أيام الدنيا، بين النبي خير من الجهاد في سبيل الله. تصور يعني هذه الأيام لما فيها من خير. تعرفون لماذا؟ حتى نلحق. يعرف رب العالمين ضعفنا، أعمالنا لن توصلنا. وبين هناك حديث أيضا من الجمال والكمال، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العبد تكون له المنزلة في الجنة برحمة الله، سيدخله إليها، لكن لا يبلغها بعمله، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أجر عظيم يعني. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يصل إلى تلك المرتبة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني جنات تجري من تحتها الأنهار، وسيأتي معنا عندما نصل إلى من أحداث القيامة الجنة والنار، أليس كذلك؟ يعني هذه الجنة والنار سنبلغها ب20 سنة. 20 سنة، الله أعلم بما أتيت، ماذا خلفت، ماذا تركت، ما هي الديون التي في رأسك في رقبتك، أليس كذلك؟ فربنا إن عفى عنا بمنه وفضله فهو الملك يمن على من يشاء، وإن عاقبنا فبعدله، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحد، أليس كذلك؟ وإن أدخلنا الجنة سبحانه وتعالى فبرحمته سبحانه جل جل. ثم يقول المؤلف رحمه الله تبارك تعالى: من عاقبه بناره فأخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذا كل سيأتي معنا. ثم قال: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمتي. وهذا أيضا في معرض الحديث عن أحداث يوم القيامة. الآن سنأتي على هذه، لكن عندما نرتب الأحداث حتى لا نقدم ونؤخر، سأتي معنا الحديث عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته صلوات ربي وسلامه عليه، لكن ليس في بداية الأمر، وإنما في أحداث وفي طيات أحداث يوم القيامة. تحدثنا عن الأدلة النقلية المتوافرة والمتواترة، وقد سميت سور بهذا اليوم، أليس كذلك؟ وحتى الأدلة العقلية والضرورات العقلية التي تدل على أن الناس لم يوجدوا عبثا. ينبغي أن يجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ليسوا سواء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال أيضا سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يستوي. أيضا قال تبارك تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لا يستويان. إذن ينبغي أن يوجد يوم يجازى فيه المجرم بإجرامه والمسلم بإسلامه والمحسن بإحسانه والمؤمن بإيمانه. هذا يدل عليه العقل أليس كذلك؟ وبالتالي ربنا يخاطب العقول ويضرب الأمثال. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا ورب الكعبة ليس وجودنا عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون بلى سنرجع إلى ربنا تبارك تعالى ليحاسبنا بأعمالنا. وبالتالي هذا اليوم يا أحبابنا الكرام له أحداث تسبقه وتسمى بأحداث النهاية يعني نهاية العالم وبعدها تبدأ أحداث القيامة اللي هو الإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر له مقتضيات وهو الإيمان بأحداثه أليس كذلك؟ إذن له أحداث تسبقه تسمى بأحداث النهاية نهاية العالم وهي التي تعرف بأشراط الساعة وأشراط الساعة نجد منها الصغرى والكبرى إذا فتحنا الباب سنبقى سنين نتحدث عنها لكن باختصار وجيز أحداث النهاية وأشراط الساعة الصغرى تسبق الكبرى والكل ابتدأ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة التي نعرف بها أن الساعة ستقوم بعد هذا الحدث لأن القيامة لن تقوم إلا إذا بعث النبي يعني بعده مش في الأنبياء قبله ستقوم الساعة مش هكذا لا حتى يبعث النبي أليس كذلك؟ وإلا كيف نقرأ قول ربنا تبارك تعالى في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر طيب انشقاق القمر في أي زمن؟ خلاص اقتربت الساعة إذن أول أشراط الساعة هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة النبي من المعجزات التي أيده الله بها انشقاق القمر وغيرها من المعجزات إذن أول أشراط الساعة هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأحداث من أشراط الساعة التي نعيشها كل الأشراط التي نعيشها هي من الأشراط الصغرى والقريبة من الكبرى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة هو كثرة الموبقات والفساد شرب الخمر والزنا والظلم والفواحش زد على ذلك كما نجد هذا علانية ومرخص له في العالم كله نجد أيضا أحداثا وابتلاءات زلازل كثرة الزلازل والخسوفات وغير ذلك هذا علم أنه من أشراط الساعة يعني. سيكون في أمتي خسف وقذف ومسخ القذف يعني عندما ترى العواصف كيف تقذف الديار مش الأشخاص يعني وخسف كيف تخسف الأراضي بالناس وانظر إلى التسوناميات وانظر إلى غرق الناس وغيره أعلم أن هذا من أشراط الساعة كلها نسأل الله السلامة والعافية واضح أيضا كثرة النساء وقلة الرجال شوف في عدد في الولادات كما تجد النساء أكثر من الرجال أيضا الواقع بيّن لنا ذلك من قبل أن يكون الحروب من سيموت فيها ومن سيواجه فيها الرجال وبالتالي سيقل الرجال سيكثر النساء شوف الحروب العالمية كم قتل من ملايين الناس فقل الرجال وكثرت النساء وبقيت المعادلة دائما كذلك حتى في أزمنة بين النبي حتى يكون للقيم الواحد 50 امرأة يعني في كل فرد كل رجل في مقابله 50 امرأة تصور يعني كثرة النساء وقلة الرجال تقارب الزمن تقارب الزمن كأننا البارحة التقينا شهور يعني. مش هكذا لا تقارب الزمن السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم يعني تصور يعني سبحان الله تقارب الزمن يعني أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل أخبرني عن أماراته قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ها نحن نراها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقالوا أخبرني عن أمارات الساعة ها هي أمارات الساعة تطاول في البنيان يعني تزيين المساجد كثرة الهرج يعني القتل في الحروب وسمي ما تشاء يعني وموت الفجاء نسأل الله سلامة وعافية إنسان يمشي يسقط يموت إنسان يغني يسقط يموت إنسان يخطب في الناس وينظر يسقط ويموت من علا فالله أعلى سبحانه وتعالى جل جلاله وهكذا يعني. هذه كلها من أشراط إيش الساعة الصغرى من أشراط الساعة الكبرى سنختصر ذلك في حديث النبي الذي سمعه من البخاري بيّن أنه لن تقوم الساعة حتى ترون 10 آيات قبلها طلوع الشمس من مغربها وهناك تغلق أبواب التوبة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي في الصحيح إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربه يعني إلى قيام الساعة يعني إلى أشراط الساعة الكبرى يعني حتى تطلع الشمس من مغربه وبالتالي طلوع الشمس من مغربها وأيضا الدخان سمى سورة رب العالمين باسمها الدخان ظهور الدابة التي تسم الناس بمعنى تجعل عليهم علامات ليعرف أهل الإيمان من أهل النفاق والكفر والأوثان تسيمهم تصور خروج الدابة أيضا خروج الدجال ما من نبي بين النبي ما من نبي إلا وحذر منه أمته حديث النواس بن سمعان حديث صحيح من مسلم حديث طويل صفحتين ونصف تقريب فيه تفاصيل مكثه وماذا سيفعل واضح ومن سيقضي عليه في نفس الحديث نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام هو الوحيد اسمع لن يقدر عليه أحد في العالم كله ولو جمعت الملائكة والأنبياء والكل ولا أحد يستطيع قتله إلا نبي الله عيسى يدركه بباب لد أي في بيت المقدس ويقتله هناك ولا أحد حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن الصياد هذا كان على أساس صبي يتنبأ بمعنى يتعامل مع الجان ويأتوه بالأخبار وزعم أنه نبي في حياة النبي كان صبيا صغيرا يعني فنبي صلى الله عليه وسلم مرة سأله قال ماذا أنزل الله علي الآن قال له هكذا يعني كما قال تبارك وتعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب أليس كذلك أو لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب أليس كذلك وبالتالي هو لم يسمع الخبر كاملا فقال له الدخ هي الدخان فقال له الدخ فقال له النبي اخسأ فلن تعدو قدرك فلما قال له عمر على أساس سيضرب عنقه قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم نحن علمنا أن علم الغيب استأثر الله به فقال إن كان هو يقصد الدجال فلن تقدر عليه ولا أحد سيستطيع قتله لا أنا ولا أنت لأن الله بيّن أن قتله سيكون على يد نبي الله عيسى ابن مريم يوشك كما قال النبي في صحيح من مسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب يعني ينهي عقيدة النصارى المحرفة على أنه صلب وما صلبوه رب العالمين قال وما قتلوه يقينا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية بمعنى نحن قلنا الكل سيكون تابعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويفيض المال حتى لا يقبله أحد الكل غني ما عاد ولا واحد يقبل المال وهذه حتى من علامات إيش الساعة كما ستحصل في زمن نبي الله عيسى بن مريم أيضا أن يفيض المال النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أشراط الساعة لكن الصغرى أن يفيض المال كان في حياة عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه ما عاد يوجد في الأمة فقير قط ولا فقير تصور يعني من أجل ذلك هو خليفة الراشد يسير على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم كم دامت خلافته ومدة ولايته سنتين وأشهر اسمع سنتين وأشهر لم يجد العناء لأنه مهتدي أما نحن عقود وسنين وقرون وما زال الناس يعانون ليش؟ أضلوا الطريق ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى عمر بن عبد العزيز اهتدى سنتين وأشهر فاض المال تعرف ما معنى فاض المال أي واحد سيخرج الزكاة لن يجد من يعطي كلها أغنياء كلها يودي فراريات وكلها مثلا يعني واضح ما معنى كلها لبس على ربما ديارهم فيها بي سي الله أعلم يعني كلها لبس على فبحت أواد فقير يعني كملها على روحك كما يقال واضح سبحان الله أيضا في زمن عيسى بن مريم سيكون كذلك يفيض المال كم ذكرنا خمسة عندنا طلوع الشمس المغربية الدخان الدابة المسيح الدجال نبي الله عيسى بن مريم ثلاث خسوفات خسف بالمشرق خسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وعندنا أيضا يأجوج ومأجوج قبلها في زمن عيسى بن مريم هذه عيد نعود بعدنا نبي الله عيسى ظهور يأجوج ومأجوج كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم في سورة الكهف هذه من أشراط الساعة الصغرى إذن ظهور يأجوج ومأجوج أيضا من أشراط الكبرى وبعد ذلك ثلاث خسوفات: خسف بمشرق، خسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نار تخرج من اليمن وبالتحديد من عدن تطرد الناس إلى محشرهم. إذن ظهور الشمس، طلوع الشمس مغربها، الدخان، الدابة، المسيح الدجال، نبي الله عيسى، يأجوج ومأجوج، ثلاث خسوفات: مشرق ومغرب وبجزيرة العرب، وآخرها نار تخرج من اليمن من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. هذا باختصار. طيب، أحداث النهاية بأي شيء تنتهي؟ بالنفخ في الصور. ومن هنا سنبدأ ونتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى عن أحداث القيامة وكيف ستبدأ. لا يعني أن هذه النفخة ستبتدئ بها أحداث القيامة، لا، ما زال هذه أحداث النهاية تنتهي بالنفخ في الصور. أي نفخة وكم عدد النفخات؟ هذا نؤجل الكلام عنه إن شاء الله في دروس قادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موفقين.